إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، أيها الأحبة في الله، لا شك أننا في هذا الزمان الذي فقدنا فيه القدوات التي يمكن أن يقتدي بها أفراد الأمة، نحن في هذا الوقت أحوج ما نكون إلى أن نذكر بمن يستحقون أن يكونوا قدوة الناس في هذا الزمان، لأن هذا الزمان كما تعلمون صارت القدوات فيه، وهذا يناسب المقام في هذه الأيام، قدوات الناس غالبا إما لاعب أو مغني أو ممثل أو شيئا من هذا. فالحقيقة بمناسبة يعني شغف الناس وانشغالهم بكأس العالم، ولم أدري إن كان هذا الكأس مملوءا أو فارغا، لكن انشغال الناس بالكرة وبكأس العالم، حتى إن الناس يتوارثون هذا الانشغال، يعني تجد الناس قديما قد ينشغل بالكرة الشباب الذين هم يمارسونها، لكن في هذه الأيام ينشغل بها حتى كبار السن، حتى إن الكبار يورثون أبنائهم الصغار منذ الصغر أن يشجع الفريق الفلاني. قد يكون الولد ليس عنده أدنى ميول نحو هذا، لكن هو يدربه، يقول له تعالى فريقنا يلعب اليوم، فيدربه، يبدأ يشجع فريق منذ الصغر وهو ما يعرفش، حتى قد لا يعرف معنى الكرة. فالمقصود يعني بدون أن تكون في هذا الشأن، المقصود أننا في حاجة إلى أن نتعرف من الذي ينبغي أن نهتم بهم، من الذي ينبغي أن يكونوا هم قدوات المسلمين حتى يتغير حالنا، فإن حال المسلمين لا يسر عدوا ولا حبيبا كما يقال، وإن كان يمكن أن يسر الأعداء. فحال المسلمين ما كان كذلك إلا لما اختلفت ثقافتهم واختلفت اهتماماتهم، حتى إن الناس الذين لو عرض عليك نقول لك هذا الشخص تدخله بيتك إذا جاء، تقول لا، كيف أدخله بيتي؟ هذا رجل مازن، هذا رجل كذا كذا كذا، نقول له طيب أنت تدخله بيتك، أنت تفتح التلفزيون وتري أولادك فتدخله بهذا بيتك، الآن أنت تقول لو دعوناه لك تقول لا لا أدخله بيتي، أنت بالفعل أدخلته. فالمقصود أن المسلمين في هذا الوقت يحتاجون إلى أن يعرفوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم يعني لهم أفضال عظيمة علينا، لكن لو كنا نفهم هذا فهم أبر هذه الأمة نفوسا وألينها قلوبا وأرقها، هم الذين حاملوا لواء الدعوة حتى انتشر الإسلام في الأرض وبنوا تلك القاعدة العظيمة للإسلام والمسلمين في أرجاء العالم، هم المشكاة التي انبثق منها نور الهدى، وهم القدوة الذين نقلوا إلينا حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقلوا إلينا أحاديثه، سيرته، أحواله، أفعاله، أقواله، كل حديث نسمعه نحن مدينون لهم بأنهم هم الذين نقلوا هذا الحديث لنا. لكن هل نحن نعتبر هذا حينما نستمع اسما من اسماء هؤلاء الاشامخ الاكابر هل يدور في قلبك أن هذا الرجل له قيمة أو أن هذا الرجل له فضل عليه؟ هذا الرجل هو الذي نقل لك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لك حياته، ونقل لك أفعاله. هذا الرجل لولا أن الله تعالى اصطفاه واختاره، أقصد الرجل يعني جنس رجال الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء لولاهم ولولا أن الله تعالى اصطفاهم، ماذا كان يمكن أن يكون حالنا؟ كان يمكن أن نكون نحن الآن ممن يعبد غير الله تعالى؟ ده ممكن. أليس هناك في الأرض الآن أناس ولدوا لا يعبدون الله بل يعبدون غيره؟ بل هذا موجود. طيب أنت الآن خلقت واصطفاك الله تعالى أن نشأت في بيئة مسلمة تعرف الله تعالى وتعبده، من الذي جعله الله تعالى سببا في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي أوصل هدي النبي عليه الصلاة والسلام إليك؟ إنهم الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء ينبغي أن يكونوا في القلوب، هؤلاء ينبغي أنت إذا أدى إليك إنسان معروفا، ولو كنت كريما ولو كنت ذا خلق طيب فإنك لا تنسى له معروفا مهما يفعل معك، بل إنه حتى لو فرض أن هذا الشخص قد أغمر لك القول تقول كما قال الأوائل: لولا أن لك يدا علي لرددت عليك. فده لما يكون واحد فقط كان سببا في أن يهدي إليك شيئا، فما بالك هؤلاء؟ هؤلاء هم القدوات الحقيقية. ليس قدواتنا من يطبعون أسماءهم وأرقامهم على ظهورهم، لأنك وقف تصلي وكاتب اسم لاعب ولا اسم ورقم اللاعب وتلاقي الناس كلها حافظة. أنا أعرف الأطفال الصغار الآن في سن الرابعة والخامسة، مش الرابعة والخامسة ابتدائي، لا الرابعة والخامسة من السن، يقول لك اللاعب ده اسمه كذا وبيلعب في النادي الفلاني واتنقل للنادي الفلاني. من الذي تسبب في هذا؟ إن الأمة كلها دايرة في هذا الاتجاه، الأمة كلها تروج للكرة وللعب الكرة واللي بيعملوا ودول وثم حتى من الناحية المادية البحتة لا يعود شيء على المشجع، يعني ترون أن هؤلاء لو أخذوا كأسا هل يوزعون على الجمهور الذي قد يقتل بعضهم؟ وأنا سمعت في المباريات القريبة هذه أن أحد الجماهير لما خسر فريقه مات وهو في المدرجات. هل كانت تستحق المسألة أن يموت في سبيلها؟ وهذا إذا بعث غدا بين يدي الله تعالى فيقول له فيما قتل، ماذا سيقول لله تعالى؟ هل يسر هذا؟ هل يسر أنه إذا لقي الله تعالى تكون ميتته في سبيل الكرة؟ نحن لا نتعرض الآن للعبها وحكمه، كل هذا لا يهمنا، لكن هل المسلمون الآن في وضعية تسمح لهم أن تكون هذه هي اهتماماتهم؟ نحن نريد أن ننقل الصورة من هنا إلى هنا، نريد أن ننقل إلى من يستحقون أن تكون هي مدار الاهتمام. ومما يتوافق الأمر فيه أيضا أن هؤلاء الذين يلعبون الكرة سنهم في سن هؤلاء الصحابة الذين نتكلم عنهم، حتى ترى الفرق. يعني الصحابي الليلة لا يتجاوز 30 من عمره، كأي لاعب من اللعيب اللي هو عنده 29 ولا 30 سنة موجود. لكن قارن بين هذا وذاك، صحابي الليلة أنا اخترته أيها الإخوة لأخذك مع عدة وقفات يسيرة، مش هنحكي قصة حياته من أولها إلى آخرها، لكن سنقف معه وقفات لأجل هذا. وأنا اخترته لثلاثة أسباب. السبب الأول أنه في سن هؤلاء الذين يلعبون الكرة وفي سن الذين يشجعون الكرة، كان في سن 30 كده تقريبا، هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن هذا الصحابي لم يعش في الإسلام إلا 7 سنين أو 5 سنين. حتى نؤكد للناس أن المسألة ليست بطول الأعمار، أنت كم سنة من الآن أنت ملتزم؟ قبل كم سنة ملتزم؟ وما هي نتيجة التزامك خلال هذه السنوات؟ أقول لك هذا الصحابي العظيم وتتعرف عظمته لم يعش في الإسلام أكثر من 5 أو أكثر من 7 سنوات فقط. فالمسألة ليست بكثرة السنوات التي يعيشها الإنسان، القضية قضية تأثير. لماذا يعيش هذا؟ له هدف يعيشه، لكن الذي مات في الاستاد ما هو هدفه؟ أن يفوز فريقه. طيب هل أنه فاز؟ لكن ليس هو الفوز العظيم وليس هو الفوز المبين. إيه يعني فاز بماذا؟ هذه هي القضية، لماذا يعيش الإنسان أنت الآن لا تدري عمرك الذي ستعيشه، ستعيش كم سنة بعد هذا اللقاء، كم يوما، كم ساعة، هذا لا يعلمه إلا الله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. طيب الآن إذا لقي أحدنا ربه تبارك وتعالى فبماذا سيصر مما عمل؟ فأقول اخترت هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه لهذه الأسباب، ومن هذه الأسباب أن هذا الصحابي عدو اليهود بعد أن كان حليفهم، هو عدوهم اللدود كما يقال بعد أن كان حليفهم قبل إسلامه، وهذا أيضا سبب يجعلنا نتكلم عنه في وقت أنتم تعلمون ما يفعل في اليهود في العالم، ولا يرد عليهم راس ولا يكلمهم أحد. هذا أيضا تذكير بعضنا بعضا بهذا الرجل، هذا يشفي شيئا مما في صدورنا كذلك. وأعظم سبب دفعني لأن أتكلم عن هذا الصحابي رضي الله عنه أنه وردت فيه فضيلة عظيمة جدا قلما يصل إليها أحد من الصحابة فضلا عن من هو بعدهم. فإن هذا الصحابي الذي ذكرنا عنه أنه لم يعش في الإسلام إلا خمسة أو سبعا، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز لموته عرش الرحمن. اهتز لموته، يعني هذا الرجل الذي مات في الاستاد ما الذي اهتز له؟ الذي مات وهو يطالع القنوات ما الذي اهتز له؟ اهتز له عرش الرحمن لما مات. سنعرف فيما بعد يعني اهتز عرش الرحمن ولماذا اهتز عرش الرحمن. أظنكم قد عرفتموه. نعم، إنه سعد بن معاذ رضي الله عنه. الحقيقة يا إخواننا سنبدأ بالموقف الأول، وهو موقف إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد كما يقول مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى هو السيد الكبير الشهيد أبو عمرو سعد بن معاذ ابن امرئ قيس بن زيد بن عبد الأشهل الأنصاري الأوسي الأشهلي البدري، الذي قال فيه الشاعر تعظيما لشأنه في رفعة الإسلام: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. هو يقول الشاعر يعني كان يتوقع وكان يتمنى أن يسلم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ صاحبنا، فقال إنه لو أسلم هذان السعدان لكان محمد صلى الله عليه وسلم بمكة لا يخشى لا يخشى خلاف المخالف، يعني هؤلاء سينصرون، فكيف نصر هؤلاء محمدا ودين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي رحمه الله: أسلم سعد على يد مصعب بن عمير، وسنذكر قصته، وكانت وفاته في أواخر شهر ذي القعدة من سنة خمس للهجرة. طبعا عندنا مشكلة ستقابلنا في الغالب في ذكر الأحداث التاريخية أننا لن نشترط لها صحة الإسناد، لأننا لا نأخذ منها أصلا حكما شرعيا، وهذا قدره أهل العلم وأنتم تعلمون ذلك جيدا. يعني نحن الآن لا نأخذ من قصة الصحابي فلان ولا الصحابي فلان، لا نأخذ حكما شرعيا حتى يقال لنا يعني ما إسناد هذه الرواية أو تلك الرواية. لذلك قرر الشيخ الإسلامي رحمه الله أنه لا يطلب التاريخ فيما يتعلق بالسير، عفوا لا يطلب الإسناد فيما يتعلق بالسير، حتى يعني كلما جئنا نذكر مسألة يقول لك إسنادها ماذا؟ رويت بإسناد المرسل، نقول كان ماذا؟ كل الروايات التاريخية لا يطلب فيها صحة الإسناد، إلا إذا كنا سنأخذ من هذه الرواية التاريخية حكما شرعيا، سواء كان فقهيا أو عقديا، هنا نقول لك لا بد أن يثبت لنا هذا الأمر. واضح هذا الكلام؟ طيب، أما قصة الإسلام سعد رضي الله عنه، فهي قصة مشهورة. جاءت بأسانيد مرسلة لكن يعدد بعضها بعضا كما قال طائفة من أهل العلم. فمثلا ابن إسحاق ذكر هذه القصة بعدما ذكر قصة بيعة أهل العقبة من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى الأنصار لدعوتهم. أنتم تعلمون الآن لما جاء طائفة من الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة أرسل معهم بمن؟ بمصعب ابن عمير رضي الله عنه ليدعوهم في بلادهم. وهؤلاء أناس بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن امتنع عليه جميع العرب. ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فيدعو الناس. خلي بالكم من الروايات التاريخية، نحن سنتوقف مع ألفاظ هي مهمة جدا بالنسبة لنا. هم لما بعثوا، قال ابن إسحاق، ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فيدعو الناس بكتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. انظروا، هؤلاء أهل المدينة يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث لهم رجلا يدعوهم. بماذا يدعوهم؟ قال يدعوهم بإيه؟ بكتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. هكذا كان الوحي في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، له منزلة عظيمة، كانوا يقدرونه تقديرا كبيرا. فلذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو الناس في المدينة يدعوهم بالقرآن، قالوا لأنه أحرى أن يتبع. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير. انظروا إلى قيمة القرآن عند هؤلاء الصحابة. الصحابة كان عندهم فكرة إن هذا القرآن لو وصل إلى قلوب الناس سينتفع الناس به ولا بد. لكن أين هي منزلة القرآن في نفوس المسلمين في هذه الأيام حتى تعرفوا لماذا كان البون بيننا وبينهم إيه شاسعا؟ الصحابة كان عندهم القرآن، هذا هداية بذاته، إذا قرأ تلين له الجلود والقلوب كما قال الله تعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، ده لو كان جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هي كالحجارة، القلوب كالحجارة بالفعل، لأن الحجارة كما أخبر الله في الآيات الأخرى لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا، فما بال القلوب لا تتصدع ولا تتفتح لهذا القرآن. الصحابة كانوا يعرفون أن هذا سهم صائب، إذا استمع إلى القرآن فإنه سهم يصيب القلب، يعلمون أن الهداية فيه، وكانوا يتحاكمون إليه ويرجعون فيما سدر بينهم من الخلاف إليه. كانوا يأخذونه عشرا عشرا، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. هذا بخلاف موضوعنا في هذه الأيام. المصحف ماذا يمثل للمسلمين؟ مصحف يوضع في السيارة حتى تحفظ من الحوادث، أو يوضع على الرف من الرفوف حتى يزين به البيت، أو يتبرك به، أو تضعه المرأة على يعني في ثوب طفلها حتى يحفظه الله بذلك. هذا هو قصارى ما عندهم إلا من رحم الله تعالى في هذا الكتاب، مع أن هذا الكتاب قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في كل مجال من مجالات الحياة، القرآن يهدي إلى ذلك كله. المقصود أن هؤلاء النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله بعث لنا رجلا يعلم الناس بالقرآن. نحن نريد فقط أن نوصل هذه الآيات، لم يطلبوا علامة من علامات الزمان، ولم يطلبوا مفسرا، هو طلب بس واحد يقرئنا، لأن هؤلاء أهل لسان، إذا استمعوا إلى القرآن فهموا مراد الله تعالى. دول ناس عرب صحيح، لو سمع القرآن يفهم مراد الله تعالى، بخلافنا نحن عايزين واحد يقرأ، واحد يفسر، واحد يوضح، ويجيب قصص وروايات عشان حتى نفهم شيء. لكنهم كانوا يعلمون أن هذا الكتاب مجرد تلاوته تؤثر في القلب، وهذا وضع حقيقي والله حتى في زماننا ده، لكن لمن فتح الله تعالى قلبه. ولذلك بعض الأدباء يذكر أنه لما كان راجع من أمريكا في بعض المرات في سفينة، وجاء طبعا السفينة ممكن يعود شهر شهرين جايين في السفينة، فجاءت عليهم جمعة وهم في السفينة، فقاموا أحدهم وخطب ثم صلى بهم بالمسلمين، وطبعا بقية الناس اللي هم المسافرين منهم من ليس مسلما واقف يشوف ايه اللي بيعملوه دول. فجاءت امرأة عجوز امسكت بهذا الرجل الاديب، قالت له تعالى، وكان يجيد الانجليزية يعني بيعرف يتكلم انجليزي كويس، قالت له تعالى هذا الرجل الذي كان يخطب فيكم لما قرأ بقراءة معينة او تكلم بكلام معين ليس هو من جنس كلامه، ما هذا الكلام؟ هي شوف واحدة اجنبية تعرف عربي، لكن هو بيقرأ القرآن أحسب أن هذا الكلام كلام مختلف. هذا متى يحدث؟ إذا فتح الله تعالى القلب لأن يعي هذا الكلام. القرآن له تأثير عديد، ولذلك العلماء حتى ذكروا، العلماء المعاصرين ذكروا أن القراءة على الماء تؤثر في تكوين الماء أصلا، حتى من الناحية الكيميائية. لو جيت تحلل هتلاقي المية اتغيرت، شكل الجزيئات اتغيرت تماما. القرآن يا إخواننا، بس القرآن حينما يوضع في القلب ليس حينما يعلق. وواحد يمسك المصحف يقبل المصحف ثم يضعه، ايش استفدنا من تقبيلك للمصحف؟ احنا هنعمل ايه بالتقبيل؟ نحن نريد ان يكون هذا الكتاب عبراتا لك، نريد ان يكون الكتاب هاديا لك، انت تقرأ ايات تنهى عن الظلم وانت في الخارج تظلم اخاك وتظلم اختك وتأكل ميراث هذا وذاك، وتقول قرآن. لا ينبغي هذا ايها الاخوة، ينبغي ان يعود القرآن الى مكانته في النفوس. المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه مصعب ابن عمير رضي الله عنه. الان مصعب ابن عمير بالمدينة يعلم الناس، لكن يعلم ناسا طائفة قليلة جدا من الصحابة الذين امنوا من الانصار، وهؤلاء امنوا خفية، يعني لا يعلم بهم احد، كانوا قلة. فمصعب ابن عمير نزل عند رجل يقال له أسعد ابن زرارة. هذا الرجل، وهنا نقطة لعل أذكر بها، ابن القيم رحمه الله ذكر أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كان مليانة مشركين ويهود، لكنها فتحت بماذا؟ فتحت بكتاب الله، وكانت كافيا لأن تفتح به. المهم ان اسعد بن زرارة هذا الذي كان يقيم عنده مصعب بن عمير خرج بمصعب ابن عمير رضي الله عنه، وكان اسعد هذا ابن خالة سعد بن معاذ الذي نتكلم نحن عنه. وسعد بن معاذ كان سيد قومه، يعني كان هو الرجل الكبير في هؤلاء. فكان سعد ابن خالة أسعد بن زرارة الذي أسلم مع مصعب بن عمير، وكان مرافقا له في رحلته الدعوية. فدخل به حائطا من حوائط المدينة على بئر يقال له مر، فجلس في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلموا من المسلمين. وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير اللي هو بقى إيه سيد القوم الآخرين، سعد بن معاذ ده سيد الايه الاول، واسيد بن خضير ده كان سيد الخزرج. هؤلاء هم سيد القوم في ذلك الزمن، وكان على الشرك. طيب الان نحن الى هذه اللحظه سعد بن معاذ كان مشركا، كيف سيقوم هذا الرجل المشرك حتى يصل الى مقام يهتز فيه لموته عرش الرحمن؟ هذه مسألة تحتاج كم سنة استغرق حتى وصل إلى هذا المكان، حتى وصل إلى هذه المقام العالية. هذا هو الذي يهمنا. المهم أن كلا الرجلين كان مشركا، فلما سمع به قال سعد لأسيد لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارين ليسفها ضعفاءنا فانهرهما. يعني بيقول له يعني احنا الاثنين كبار، احنا ازاي سايبينهم كده يجوا يسفهوا اللي احنا كنا عليه وياخدوا الناس الضعاف دول يخلوهم يؤمنوا بهذا الدين الجديد؟ اذهب اليهما وانهرهما، فانه يعني ليه بقى؟ لماذا كان سعد هو الذي قال هذا لأسيد؟ هو ده السبب. قال فانه لولا اسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفيت كذلك. يعني لولا ان هو ابن خالتي معاه كان يبقى الامر محرج ان انا اللي اروح له، وانا اللي اروح اقول له امشي من هنا ومشي الناس اللي عندك دول ما يصحش. لكن لما تيجي منك انت يا اسيد، وانت برضه سيد في قومك، لكنك لا تربطك صله قرابه بمين؟ باسعد اصحابه، باسعد ابن زرارة. فقال يقول سعد هذه المقالة لمن؟ لأسيد ابن حضير. فأخذ أسيد ابن حضير حربته ثم أقبل إليهما إليهما اللي هم مين؟ أنا عايز الناس تبقى صاحية. إليهما اللي هم مين؟ أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير. هم تمام. ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب، وشايفه باين من بعيد كده وعارف اللي في نيته معاه الحرب، قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. شوف الوصية دي، هو جاي مش بيقول له قوم كلمه، مش هتنفع الكلام، لن ينفع، لكن ما الذي سينفع؟ فاصدق الله فيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اخلص نيتك لله وانت تنصح هذا الرجل لانه سيد قومه، فاذا هداه الله هدى به قوما باكملهم على يد هذا الرجل. انا اريدك ان تنظر في هذه اللحظة كيف كان يتواصف دعاة فيما بينهم، يتواصلون بالاخلاص لانه عصب الدعوة. انظر كيف احنا يا اخوة جماعة القصة دي كلها يمكن انتم حافظينها، انا لعلي لا احفظها كما تحفظونها، لكن نحن نريد ان نستفيد. انظر بماذا اوصاه، فاصدق الله فيه. كيف يتوافى هو؟ احنا ما عندناش دعاء خالص الا الداعيين دول، مصعب ومعه اسعد بن زرارة من اهل المدينه. انظر كيف قال له: فاصدق الله فيه. هذا هو عقب الدعوه، الاخلاص، يوصيه بالاخلاص، وهو السلاح الفعال الذي يفتح الله تعالى به مغاليق القلوب فيدخل نور الإيمان. إخلاص الداعية هو سلاحه الأعظم، وهو الواجب، وهو يواجه الناس. كثير من الدعاة لا ينقصهم علم، ولا ينقصهم جرأة، ولا ينقصهم قوة شخصية، ولا جودة في أسلوب العرض، لكنهم يفشلون فشلا ذريعا في دعوتهم. لماذا؟ لأنهم يفتقدون إلى هذا العنصر، اللي هو ايه؟ اللي هو الاخلاص. فلذلك يقول اسعد بن زرارة لمصعب رضي الله عنهما: هذا سيد قومه وقد جاء، يعني هي فرصتك وجات لك لحد عندك، فاصدق الله فيه، قل كلمة الحق ولا تخف، قل كلمة الحق ولا تخف. قال مصعب: ان يجلس اكلمه، يعني والله القعد والسماع انا لن اتوانى عن ان اكلمه في هذا الشأن. فوقف عليهما متشتما، يعني قعد يشتم، دخل عليهم بالشتيمة على طول. فقال: ما جاء بكما الينا؟ ايه اللي جايبكم هنا؟ تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا ان كان لكما بانفسكما حاجة، يعني لو كنت خايفين على نفسكم امشوا من هنا. قال ابن اسحاق: فقال له مصعب رضي الله عنه: أو تجلس فتسمع؟ يعني ما تسمعش كلمتين مننا؟ فإن رضيت أمرا قبلته، يعني إذا كان كلامنا جاي على مزاجك ولقيته جيد خلاص قبلته، وإن كرهته كففناك عنك أو كففنا عنك ما تكره، يعني خلاص لو أنت مش عارفك مش هنقول لك الكلام اللي مزعلك ده تاني. قال: أنصح. انظر إلى الناس الذين يكتب الله تعالى لهم الهداية، بيكون عندهم هم كمان، الله تعالى لما اختارهم لم يختارهم عبثا، هو هي محض فضله نعم، وهو محض ابتدائه وتفضله، لكن ايضا شوف الرجل عنده انصاف. لو واحد من الناس الثانيين، لو كان ابو جهل كان يقول له ايه؟ كان ابو جهل يقول الكلام ده كانه لا يسمعه، لكن شوف انظر كيف قال له اسيد. قال: انصاف، يعني والله كلامك ده يعني لا يعدله شيء، كلام انصاف وعدل، فعلا هسمعك، لو عجبني كلامك سآخذ به، وإن لم يعجبني خلاص. قال: انصاف. قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما. خد بالك، ركز الحربة كده وقعد، هاتوا اللي عندك. فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن. خد بالك كلمة وقرأ عليه القرآن دي راجعة زي زمان لما كانوا بيقولوا: أرسل إلينا رجلا يقرأ علينا، بس احنا عايزينه يقرأ لنا القرآن بس. وقرأ عليه القرآن فقال فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم من إشراقته وتهلله. يعني بيقولوا إحنا شكل وشه كده كان باين عليه إنه هيسلم. وهذا يدل على أن الهداية إذا خلقها الله تعالى في قلب أحد فإنها تظهر على تهاليل وجهه. وده هيجي معنا في القصة كذا مرة دلوقتي لو تنتبهوا له. اللي بيكون ربنا أراد له الهداية بيبان على وجهه. ولذلك أنت ترى الهداية في وجه الرجل قبل أن يكلمك كلمة واحدة. ترى الهداية. وبعض الناس تنظر له وقد يكون مشيقا لكن تقول لم أرى في وجهه هذا. سبحان الله. لكن هذا يريه الله تعالى لمن شاء من خلقه. قال والله لعرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم من إشراقته وتهلله. ثم قال الرجل المنصف ده اللي هو مين؟ أسيد بن حضير. كيف؟ ثم قال ما أحسن هذا وأجمله. إيه الكلام اللي انت ده؟ كلام جميل جدا. يعني أنا مش شايف حاجة تخلينا أنكر عليكم. هؤلاء العقلاء ما أحسن هذا وأجمله. هذا اللي هو الكافر اللي كان بيعبد الأصنام إنما قرأ عليه مصعب بعض الآيات التي في مصحفنا. ولا قرأ عليه إيه؟ قرأ عليه مصحف ثاني ولا مصحفنا اللي معانا؟ يا ترى خل أرى عليه آيات إيه؟ ولماذا نحن لم نقل لما قرأنا تلك الآيات بعينها لماذا لم نقل ما أحسن هذا وأجمله؟ إنما إحنا بنعدي وخلاص. هذا الرجل تقرأ عليه آيات بسيطة جدا يقول ما أحسن هذا وأجمله. كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ على طول كده أنتم بتعملوا إيه لما تيجي تدخلوا الإسلام؟ انظر كيف شرح الله تعالى صدره للإسلام بمجرد آيات قرأت عليه. قالوا له تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق ثم قام فركع ركعتين ثم قال لهما. خذوا بالكم من الكلام ده، كل حتة من الكلام ده تحتاج مننا إلى نظرة. شوفوا الآن لسه يدوب سمع آيات معينة لكن دخلت إلى شقاق قلبه. أراد الله تعالى له الهداية، لأن الهداية وهذه من أعظم الفوائد التي ينبغي أن نستفيدها من درس الليلة، أن الهداية من الله تعالى. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فاسأل الله ليل نهار أن يهدينا. دي أهم حاجة. ولذلك أنت تسأله، أنت في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول اهدنا الصراط المستقيم عشان تفضل على الصراط. طب ما أنت مهدي أهو، لا أفضل تمام على الصراط. هذا أحد الأقوال. والقول الآخر إن الصراط المستقيم ده محتاج أن أعمل أمور وأمور، إذا عملت شيئا اليوم فأنا أحتاج إلى أن أعمل شيئا غدا وشيئا بعد غد حتى أظل على هذا الصراط. المقصود انظروا إلى هذا الرجل الآن سمع القرآن، الآن قال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا له اغتسل وصلي. راح يصلي، أول كلمة يقولها بعد صلاته ماذا قال لهم؟ قال لهم إيه؟ قال إن ورائي رجلا إن اتبعتما لم يتخلف أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن. خذوا بالكم من الحتة دي، ده لسه أسلم الآن. هذا مدهش أيها الإخوة، مدهش. لماذا؟ أن الصحابي عندما دخل في الإسلام أول ما فهمه من بدهيات هذا الدين، أول فهم يفهمه أنه مطلوب منه أن يدعو إلى الإسلام. هو ليه حد قال له ادعي؟ حد قال له حاجة؟ ده كل ما هنالك أن الله هداه. أول ما ربنا هداه وسمع قرآن وقام صلى، ما حدش قال له تعالى ما نقعد معاك ده، انت المفروض تجيب لنا 3 4 وخلي 4 يجيبوا لنا 10. ما حدش قال له كده خالص. هو فاهم من بديهيات الدين الذي سمع بضعة آيات او بضعة آيات منه، البديهيات دي فاهم منها ان من اول الاولويات ان يدعو الى هذا الدين. لماذا؟ لانه علم ان هذا هو الدين الحق. معنى ان هو الدين الحق يعني ما عداه ضلال. طب وانا سيب الناس في ضلال ازاي؟ اكن مش الناس كلها من نفس واحده؟ هؤلاء الذين في الخارج اليسوا اخواني؟ الست اخاف عليهم؟ الست احب لهم الخير؟ انا ادعوهم لاجل ذلك ليس لسبب اخر. قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. لما غرضين اثنين في الدعوه؟ الاولاني معذره الى الله، يعني حتى اذا سالنا الله لماذا لم تدعو فلانا الذي كان يقف الى جانبك والذي سكن بجوارك، لماذا لم تدعوه الى الصلاه؟ قل له يا ربنا دعيت. دي اول واحد. ومش بس دي، يعني ليست هي مشكله وليس حملا على كاهلك تريد ان ترقيه في البحر خلاص. يعني عايز اقول له اتمنى انه عاوز اقول لك لا صلي، لا خلاص عنك ما صليت. لا مش بس كده، معذرة إلى ربكم، وكمان في حاجة مهمة، ولعلهم يتقون. يعني يا ريت إن هم يتقوا يبقى خير، لأنني أحب لك الخير. شوف الراجل ده مجرد إنه أسلم الآن أول حاجة يقول لهم إيه؟ مش يقول لهم كلام كلام، على ده بيجيب لهم يصيبوا هدفا في مقتل. إن وراء رجلا إن اتبعهما لم يتخلف رجل من قومه. ومش بس كده وقوله لا وسأرسله إليكما سعد بن معاذ. فيا ليت الأمة تتعلم هذا الدرس من هؤلاء الأكابر وليس من أولئك الذين يلعبون الكرة. طيب الآن أخذ سعد بن أسيد بن حضير حربته وانصرف إلى سعد، مش هو قال لهم أنا هبعثلكم؟ ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم. فلما نظر إليه سعد مقبلا، ركز الحتة دي جميلة برضه، لما نظر سعد اللي هو كان ما زال مشركا، لما نظر إلى أسيد وهو مقبل قال لمن حوله: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. شوف الكلام، بيحلف لهم بالله ان الرجل ده كان رايح بوجه لكنه رجع الان بوجه اخر. انظروا ايها الاخوه في نقطه كيف يغير الايمان وجه الرجل، كيف يغير الايمان وجه الرجل. لكن الايمان لما اسلم تقراها في وشه كذلك نعم سيماهم في وجوههم كما قال الله تعالى. انت لما تشوف الانسان الصالح تعرفه من وجهه، لان تأثير الإيمان يظهر على سريرة الوجه. تبص له كده تعرف أن الرجل صالح، يقول لك الرجل ده هذا الوجه لا يأتي إلا بخير. فانظروا كيف كان هذا الرجل وهو مشرك، قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. سبحان الله، كيف لما انتقل من الجاهلية إلى الإسلام تغيرت ملامحه، حتى أن الكفار الذين كانوا ما يزالون كافرين في هذا الوقت رأوا تغيرا. هذا هو التفاعل، تفاعل مع المنهج، ليس كلاما فقط هكذا يقال، ده تفاعل مع المنهج لدرجة ان وجهك نفسه يتفاعل مع ايمانك. تخيل ان الوجه نفسه يروح ويجي مع الايمان، بحيث ان الناس تقرأ عليه الايمان دون ان يتلفظ بكلمة واحدة. هذه هي النماذج التي تؤثر في الناس بشكلها ومضمونها. ولذلك انت بعض الناس ممكن يعظك فلا تتأثر به كلمة واحدة، لا تتأثر بشيء، وواحد ثاني يتكلم كلمة أقل من الكلمة التي تكلم بها الآخر ثم تجد نفسك تتأثر به. قيل لبعض السلف: أنت تحدثنا الحديث فنتأثر، ويحدثنا الآخر بحديث وهو نفس الحديث فلا نتأثر. قال: ليست النائحة السكنة كالنائحة المستأجرة. المرأة التي تبكي على ولدها اللي هي سكنة، مات جوزها، مات ابنها، مات اخوها، تبكي بحرقة لانه ابنها او اخوها، هذه سكنة، يعني عايشة المشكلة. لما تنوح بتنوح بقلبها، لكن المستأجرة اللي جايبينها عشان تعمل منظر قدام الناس تروح تصوت لها بس مش باين عليها خالص، دي غير دي، دي معروف انها جت جامد، هذا واضح. لكن المقصود في هذا المقال أن الإيمان يؤثر، لابد أن يختلط الإيمان بسويداء القلب، والقلب ده مالك الجوارح كلها، إذا تأثر القلب وتغير والله إن وجهك يتغير. وهذه رسالة نقولها لكل مسلم ولكل مسلمة، من كان لا يرضى حتى على سبيل العلاقات الزوجية، الرجل لو تزوج امرأة متوسطة الجمال والله بإيمانها يراها أجمل من غيرها. لماذا؟ هكذا يتفاعل الإيمان اللي في القلب يبدو على الوجه، كذلك العكس. ممكن واحدة تبقى راضية عن واحد شوية في شكله، لكن إذا كان هذا الرجل مؤمنا قلبه مسلم لله تعالى هذا سيظهر على وجهه بحيث أنه يحب. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود ده جاي منين؟ جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. إذا أحبها فإنما أحبها لأن الله قذف في قلبه حبا، إذا أحبته فإنما تحبه لأن الله قذف في قلبها محبته. هو كده، إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل وأنتم تعلمون هذا الحديث الكريم. المقصود أن هذا الرجل رجع بهذه الطريقة، فقال له سعد: ما فعل؟ عملت إيه يعني؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما. فقال: نفعل ما أحببت. يعني برضه هو لازم كله بعبقرية. هيروح يقول له ده انا بقيت زيهم؟ هيقول له يعني بقى انا بعتك تعمل كذا؟ لا، قال والله انت بعتني انا هاهم وانا دهيتهم. هم قالوا حاضر هنعمل، مش هم قالوا كده في الاول؟ قالوا اسمع لو معجبكش هنكف عنك. لكن الان طب انا عاوز احركه، اريد ان احركه حتى يذهب اليهما، ماذا يفعل؟ انظروا يا اخوانا، الداعية اذا اخلص في ان يدعو الناس. ممكن واحد داعية عاوز بس يتكلم وخلاص، او يريد ان يلقي عن كاهنه كلمة فقط، لكن الداعية الصادق مش كل المناظر والبهرجة دي مش مهمة عنده. هو يريد ان يؤمن الناس جميعا كما قال الشافعي رضي الله عنه، يريد ان يصل هذا العلم الى الناس جميعا ثم ينحى ذكر الشافعي، مش عاوز حد يفتكرني خالص. الداعية يريد ذلك. المفروض الداعية المخلص لا يهمهم انهم اهتدوا على يدي او على يد غيري، المهم هدايتهم. ولذلك شوف بقى عمال يلتمس اي سبيل لان يحرك هذا الرجل حتى يذهب به الى الايمان. فماذا يفعل معه؟ قال والله هم قالوا لي كده، سنفعل ما احببت. وبعدين عايز يجرجره في كلام، قال له ايه؟ قال له وقد حدثت ان بني حارثه دول ناس بره المدينه او من اهل المدينه، خرجوا الى اسعد بن زراره ليقتلوه. ايه اللي دخل القصه دي؟ حد مركز معايا؟ يعني هو الان اسيد يكلم سعدا وعمال يقول له عملت ايه؟ قال ام مختصر الكلام خلاص، قلت لهم ان شاء الله هيسمعوا الكلام. وبعدين راح ايه؟ عاوز يحرك سعد. فيحركوا ازاي؟ قال له انا سمعت ان الناس اللي هم بنو حارثه ارادوا ان يذهبوا الى اسعد بن زرار ليقتلوه. طب وايه يعني؟ اسعد بن زرار اللي هو ابن خالته. فكون ان هو يقول دول رايحين يقتلوه، يريد ان يحرك سعد بن معاذ حتى يذهب الى من؟ الى اسعد بن زراره. ما يشوف مين اللي، عشان الجماعه دول كان عندهم حميه حتى وان كانوا في الجاهليه، لكن هو اراد عرف كيف يدخل الى من؟ الى سعد. وهكذا الداعيه، الداعيه ينبغي ان يكون عنده ذكاء وعبقريه. انت تدعو فلانا، اعرف فلانا جيدا، من اين ادخل اليه؟ ادخله من اي اتجاه؟ الاتجاه الذي يفيد. انت عارف ان الراجل ده ما بيجيش من الطريقه دي، لو قعدت للصبح تكلمه من هذه الطريقه لن يستفيد. انت المقصود ماذا؟ المقصود انك تقول كلمات معينه، ولا المقصود ان ينتفع هو؟ المقصود ان ينتفع هو. فانظر كيف ازاحه وحركه. قال له خلي بالك، انا سمعوا ان ابن خالتك يعني هيتقتل. عشان ايه؟ عشان يموت. فقام سعد مغضبا، هو عايز بقى، راح غضبان لابن خالته. طبعا اهل الجاهليه عندهم ايه؟ عندهم حميه. مبادرا للذي ذكر له من بني حارثه، واخذ الحربه في يده، ثم قال والله ما اراك اغنيت شيئا. يعني هو برضه ايه؟ اللي انا بعثتك فيه ده يعني ما انت ما عملتش حاجه. ثم خرج اليهما سعد، راح هو بنفسه بقى، منها انه يطمن على ابن خالته اللي هيتقتل بجد، ومنها انه هو بقى الثاني اللي عمل شكله كده، يقول له شكلك كده ما عملتش حاجه. ده معنى عبارته تماما. فخرج اليهما فلما راهما مطمئنين، يعني دخل على سعد ومعاذ اسعد ومصعب، لا هم قاعدين يعني مرتاحين، لا هم خايفين من حد يقتلهم ولا في اي مشكله. عرف ان اسيدا انما اراد ان يسمع منهما، فهم اللعبه، فهم، عرف ان هو الثاني فقط اراد ان ينقله اليهما. فعرف في هذه اللحظه انه اراد ذلك. فوقف عليهما متشتما برضه، دخل عليهم شتيمه برضه على طول، ثم قال لاسعد بن زراره اللي هو ابن خالته، او قال له اسعد بن زراره، اسعد اللي قال له، قال له والله يا ابا امامه، طبعا لما شتمهم بقى، قال له والله يا ابا امامه لولا ما بيني وبينك من القرابه ما رمت مني هذا، يعني ما كنتش هسيبك تشتم كده. أتغشانا في دارنا بما نكره؟ يعني دخل علينا بيوتنا وعمال تشتم تمام؟ ثم قال مشيرا إلى مصعب بن عمير، علامة، ده اللي هو سعد بقى، بيقول له علامة، يعني سابوا بقى من كلام أسعد ده وشاور على مصعب، قال علامة تأتينا في دارنا بهذا الرجل الطريف الوحيد الغريب ده؟ يعني يقول له أنت جايب لنا الراجل ده هنا ليه؟ يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه، ولا أراكم بعدها بشيء من جوارنا. فرجعوا مرة أخرى. القصة فيها طول كده، أنا هختصرها. المهم إنه سابهم وراح، المهم إيه؟ عاد إليهم مرة أخرى حتى نختصر. عاد إليه فقالوا له ألا تقعد، يعني أنت برضو زي ما قالوا للثاني أنت مستعجل وداخل علينا حامل إيه كده، ألا تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد الأنصاري. برضو كل دماغ الصحابة هي الذين اصطفاهم الله تعالى، كلهم عقولهم مستنيرة، عندهم نفع، عندها إنصار حتى وهم على الكفر وجاي وعايز يقتل، لكن مع ذلك كلامكم معقول خلاص على راسي من فوق. أنصف قعدتنا ثم ركز الحرب. خد بالك نفس اللي حصل بالضبط مع أسيد. ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الإسلام، كنت بنفس العبارات بالضبط، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. وذكر موسى بن عقبة في مفازيه أن مصعب بن عمير قرأ على سعد بن معاذ أوائل سورة الزخرف. قال فعرفنا والله في وجه الإسلام قبل أن يتكلم فيه من إشراقة وجهه وتهلله. ثم قال لهما كيف تصنعون إذا أسلمتم ودخلتم في هذا الدين. شوفوا العبارات في ترتيبات الملك سبحانه وتعالى، نفس العبارات بالضبط، نفس الطريقة تماما. قالوا تغتسل وتطهر وتطهر ثوبك وتصلي. ففعل ذلك ثم أقبل إليهما، بل أقبل إلى نادي قومه. دول ده خد الكلمتين من هنا وصلى وسمع الكلام وبقى مسلم الآن. انظروا ماذا فعل. أقبل إلى قومه في ناديهم ومعهم أسيد بن خضير. أسيد فضل قاعد مستني يشوف هيروح يرجع بإيه. فلما رآه قومه مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم سعد بن معاذ بعد أن رجع إلى قومه مسلما قال يا بني عبد الأشهد، بنادي قومه بقى اللي هو الضيف بتاعهم، كيف تعلمون أمري فيكم؟ يعني أنا إيه وضعي عندكم بالنسبة لكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأعيننا نقيبة. بعدما عرف بقى واستيقن وضعوا بالنسبة لهم إيه وقررهم على سيادتي عليهم، ماذا قال؟ قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. شوف الناس بالله عليكم، هل سمعتم في الرواية إن مصعب قال له روح هات قومك وتعالى؟ هل سمعتم في الآيات اللي قرأها إن هو طولب منه أي حاجة؟ لا، هو فهم أن من بدهيات هذا الدين، الدين الحق، إنك لابد أن تدعو إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو في أحسن من كده قول؟ أنك تريد لا تأتي برجل قد هداه الله تعالى على يديك فيصلي صلاة واحدة إلا كانت في ميزانك. يعني لو أنت كنت سبب في أن واحد دخل المسجد وصلى صلاة واحدة، الصلاة الأولانية دي بس تبقى في ميزان حاجة، له هو صلاته ولك مثله. وطول ما يصلي لو عاش بعدها 60 سنة يصلي له أجره ولك مثله. أنت تعرف أنت هتبقى إيه عند ربنا بالوضع ده؟ والناس مفرطة في هذا الشأن، في شأن الدعوة إلى الله، لأن الناس عندها تخاذل، كل واحد مكسوف، كل واحد صلاح بيكتب، مع إن في الحاجات الثانية ما بيكتبش. يعني لو شايفه بيعمل بيرش أرضه من نوع معين من المبيدات يخش عليه قلب جامد، يا راجل ده أنت مش عارف ده المبيد ده وحش ده كذا، ده الثاني ده كويس ده حلو ده كذا، وعنده جرأة وداخل وعنده أمر بمعروف لأنه يظنه معروفا. لكن لما يجي بقى عند الدعوة إلى الله تلاقيه كان يقول لك الواحد خايف يعني اللي يقول له كلمه محرجه ولا حاجه. طب ما انت ما كنتش خايف اللي بتقول له يا لازم تجيب فرقه في الفرح ولازم تجيب رقاصه وما ينفعش الكلام ده ما تاثرش رقبتنا قدام الناس، ما كنتش خايف انه يقول لك كلمه مش كويسه؟ الكلام ده ما فيش مشكله عندك فيه؟ فالمقصود يا ايها الاخوه انظروا الى هذا الرجل كيف استغل موضعه، وهذا درس ايضا من الدروس التي نتعلمها. انت في موقعك انظر بماذا يمكن ان تفيد دين الله تعالى افده، تقدر تفيد بايه؟ تقدر تعمل ايه لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ حتى اذا قبضك الله تسعد بهذا الفعل، انما هتروح تقول له يا رب ده انا تابعت 30 مباراه ما فاتنيش منهم الا مش عارف كام، ده بيطلعوا بين 60 ولا 70، قول يا رب ما فاتنيش الا واحده بس شفتها في الاعاده، هذا يسره بين يدي الله تعالى؟ والله العظيم لن يسره. والله كما قال الله تعالى وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والله كان هيتمنى أنه كان يعمل يكون في الوقت ده الساعتين ولا الساعة ونص ولا كام ولا أكثر ولا أقل، أنه كان راح زار مريضا كان أحسن له عند ربنا ألف مرة من هذا الذي يفعله. المهم شفت الراجل ده كيف استغل منصبه، قال لهم الأول أنا إيه عندكم؟ أنت سيدنا. طيب قال لهم فإن مش يقول لهم طب عندي لكم رجاء، طب لو سمحتم، طب لو ليا كلمة عليكم اعملوا كذا، لا، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام، ولا كلم رجل ولا امرأة منكم، ولا لي علاقة بيكم، ولا انتم مني ولا انا منكم، إن لم تؤمنوا بالله ورسوله. شوف يعني بيقدم هو الرجل ده عنده ايه؟ خلوا بالكم في الوقت ده عنده 30 سنة، عنده 30 سنة، احنا يعني 30s و 40s و 50s ماذا قدمنا لدين الله تعالى؟ هذا ينبغي ان احنا نفطن له. قلت لكم في الاول ان هذا الرجل لم يعش في الاسلام الا 5 أو 7 سنوات، لكن كانت النتيجه انه ترقى الى انه لما مات اهتز له عرش الرحمن. ده موضوع كبير قوي بس هنجيله في الاخر. فالمهم اني لا اكلم، شوف الجرأة، شوف القوة، شوف استغلال النفوذ اللي هو فيه، كيف يستغل الموظف، كيف يستغل رئيس المكتب ورئيس العمل هذا المنصب في ان يفعل شيئا ينفعه بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله تعالى سبحانه وتعالى وحده. ازاي مثل انت رئيس مكتب؟ قول لهم يا جماعه اذن الظهر يا من صلى، انت عندك القدره الان، انت عندك القدره انك تخلي الناس تحب دين ربنا سبحانه وتعالى، تقول باي طريقه تستطيع ان تفيد دين الله لا تبخل. وهؤلاء كانوا كذلك، مع انه لسه ما سمعش حاجه من الدين ولا عرف حاجه ولا قابل النبي عليه الصلاه والسلام الى هذه اللحظه، لانه في اللحظه دي ما كانش مسلم وما راحش معاهم لما راحوا للبيعه لسه. من اين تعلم؟ من ايات فقط فتح قلبه لها، وانظروا كيف عمل وحرم الناس كلها لو ما جيتوش ورايا. فسبحان الله، قال الراوي فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. مقام واحد، كلمات جريئة مندفعة من قلب مؤمن مستمد من الله تعالى العون والتوفيق يسانده الإخلاص، هذا يؤدي إلى إسلام القوم بأكملهم. فأقام مصعب ابن عمير وأسعد بن زرارة عند جعد بن معاذ، خلاص بقى لهم ظهر دلوقتي في المدينة. وانظروا الله تعالى إذا أراد أن يوقن لدينه ماذا يفعل. الله تعالى هو الملك، الملك الذي يتصرف في الكون بما شاء بكلمة كن فيكون، يمهد لما شاء ويصنع ما يشاء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. ينبغي أن يعي المسلمون هذا الدرس، وهم في هذه الأيام العصيبة بالذات يحتاجون إلى أن يتعلموا هذا الدرس. أنا سأحاول أختصر المواقف حتى يعني ما الوقت بيبقى طويل شوية في السير. طيب ننتقل إلى موقف آخر من مواقف سعد بن معاذ المشرف. شوف موقف إسلامه ده موقف عجيب أهو، مجرد انه اسلم القوم كلهم جابهم وراه واستخدم نفوذه في ذلك. عشان تعرف ممكن لو جيت تشوف حياه مثلا سعد بن معاذ هتعد المواقف، الرجل موقف ممكن هو الاسلام احتاج له في 3 مرات او في 4 أو في 5، لكن انظروا ماذا صنع في هذه المواقف، سد المسد الذي هو مطلوب منه، ولذلك كان اهلا للجزاء الاوفى الذي وفاه الله تعالى به. احنا ممكن الانسان يتعرض 70 مرة و700 مرة ان ينصر دين الله فيخذله والعياذ بالله، يكون في موقف معين انت يطلب منك ان تنصر دين الله تعالى بحاجه بتقدر عليها، ما حدش بيطالبك بشيء لا تستطيع، لكن تستطيع ان تنصر دين الله ونحن نتخاذل الا من رحم الله سبحانه وتعالى. شوف الراجل ده احنا بنديله يعني 3 4 مواقف 5، وبعدين في الاخر نقول استغفر لو في عرش الرحمن. ده موضوع عجيب، وهو شاب ما عادش في الاسلام حاجه خالص. الله المستعان. طب هذا موقف ايضا مشرف اللي هو موقف يوم بدر. انتم تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اخذ الميثاق على اهل المدينه ان ينصروه وهو في المدينة، ده كان الاتفاق، لكنه لم يأخذ عليهم عهدا ولا ميثاقا أن ينصروه إذا كان خارج المدينة. يعني هم قالوا له أنت عندنا ما حدش يمكن أن يصل إليك، طيب لو كان النبي برا المدينة يعملوا إيه معايا؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النفر الذين معه لاعتراض قافلة المشركين، وتحولت الأمور وتغيرت كما تعلمون من اعتراض قافلة إلى معركة مع جيش قدره 1000 رجل من المشركين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف ما في نفوس الناس الذين معه. يعني دلوقتي كانوا خارجين لاعتراض قافلة، لكن الموضوع ما طلعش اعتراض قافلة، الآن تحولت الأمور فصارت حربا، وهؤلاء لم يتعودوا حربا، لسه ما شافوش حروب قبل كده. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر في موقفهم، يعني هم موافقين له هل سينصرون حتى لو كان خارج المدينة أو لا. وردت روايات كثيرة في هذا الباب، لكن على كل حال لها أسانيد يعني تصح بمجموعها. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس، عايز يعرف بقى الكلام اللي احنا بنقوله ده، فقال كيف ترون، يعني ايه رأيكم يا جماعة، الوضع وصلنا له كذا وصل. فقال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا أنهم بكذا وكذا، يعني في المكان الفلاني. قال ثم خطب الناس ثاني فقال كيف ترون، فقال عمر مثل مقالة أبي بكر، فخطب الناس ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز كلام أبو بكر وعمر، هو عارف أبو بكر وعمر موقفهم إيه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد رأي الأنصار، عايز يجيب الأنصار هيقولوا في الموضوع، يريد أن يتكلم الأنصار لأنه يعرف أن المهاجرين عندهم استعداد لأن يقاتلوا، هؤلاء أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، خلاص دول هيقتلوا هيقتلوا، لكن الثانيين. فقام سعد بن معاذ، عرف الرجل بيطلع أنت يا إخوان، الرجل موقف، رجل تكون الدنيا يعني غير مستقرة فيقوم فيزن الأمة كلها بكلمة، هو ده الرجل المنتظر. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله إيانا تريد، يعني انت قصدك علينا احنا عاوز واحد مننا احنا يا الانصار نتكلم، فوالذي اكرمك، انظر الى ذكائهم، هو حس من الكلام ان النبي مش عايز راي المهاجرين وعايز راي الانصار، قال فوالذي اكرمك وانزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي، ما سلكتها قط ولا لي بها علم، ولئن سرت حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك، كلام كبير أو معناها يعني خدنا ودينا في أي حتة في الدنيا، ولعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامضي، يعني انت ممكن كنت طالع لشيء وقالك ربنا أراد قتالا، امضي بقى على اللي انت فيه يا رسول الله، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت وخذ من اموالنا ما شئت. وفي بعض الروايات وقال بعض العلماء قال ان في هذا نزل قول الله تعالى، نزل القران على قول سعد وهو قول الله تعالى كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون. بعض الروايات انه قال له ولو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. شوف شوف التسليم يا اخوانا، التسليم هو الايمان، شوف ده رسول ربنا، ما هو لازم احنا يا جماعه ديننا ده دين بسيط خالص، بسيط بمعنى انه يفهمه كل احد، القضيه كلها ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، الارض هذه ملك الله تعالى وهذه اوامر الله تعالى وهذا الذي امامنا رسول الله تعالى، فرسول الله بيقول له اطلعوا وموتوا، خلاص اطلعوا، هم لهم خيار، ما عندهمش اختيار، انهم على الحق، خلاص قالوا له روح زي ما انت عارف، عاد الامه كلها، عاد الناس كلها، صل من شئت وامنع ما شئت، خذ من اموالنا ما شئت، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تردد منا رجل واحد. شوفوا كلمه دي لما تطلع من سعد والنبي صلى الله عليه وسلم منتظر منه انه يشوف راي الايه؟ انه يشوف راي الانصار، انظروا الى هذا الموقف، انه موقف جريء في لحظه حرجه. سعد بن معاذ يقرر الموقف الآن ويقول الأنصار الذين معه إن هذا الموقف يجب أن يكون موقفهم جميعا. هو لما بيقول كده بيتكلم باسمهم كلهم، ما فيش واحد فيهم هيقول إيه لا ده أنا مش معاكم، دا ده بيقول له لن يتخلف منا رجل واحد. بيتكلم بالنيابة عن قوم، يعني هنخرج معك يا رسول الله واللي انت عاوزه هنعمله، لأننا موقنون بأنك رسول الله. شوف المواقف، هتعد مواقف بسيطة، بس موقف يحتاج المسلمون منك إلى أن تنصرهم فيه أو أن تنصر دين الله. بعض المواقف أحيانا يكون مطلوب من عالم معين كلمة واحدة في ظرف معين، لهذا العالم ألف مندوحة في أي موقف إلا هذا الموقف. يعني ممكن في أي وقت تاني استعمل الدبلوماسية زي ما أنت عاوز، وتكلم زي ما أنت عاوز، واهرب زي ما أنت عاوز، لكن هناك موقف معين ينبغي فيه أن تنصر دين الله. لما تتخاذل بقى يبقى خلاص، يبقى أنت ضيعت فرصتك وسقطت. بعد أن كنت يمكن أن ترتفع، نحن ننتظر منك كلمة. الآن هي الكلمة دي، أنت آخر حاجة تخذل المسلمين في الكلمة ده. يقال لك الحجاب هذا من دين الله ولا مش من دين الله، تروح تلف وتدور تقول ده كويس ويعني جيد ولا مرفوض ولا مفروض. الكلام ده ما ينفعش دلوقتي، الكلام ده كله في موضع تاني، لكن في مواضع معينة ينبغي أن ينصر العالم دين الله. ده العالم غير العالم بأي إنسان، في مواقف معينة هنا يبدو الذين ينصرون الله ورسوله. كان سعد من هؤلاء. موقف آخر لسعد، وهو موقفه مع بني قريش. هذا الموقف يجرنا إلى أن نقدم بين يديه بموقف مهم جدا، وهو إصابته يوم الخندق. طبعا سعد بن معاذ رضي الله عنه، كما أخرج هذا الإمام أحمد في مسنده بسند جيد، قالت عائشة رضي الله عنها: خرجت يوم الخندق أقصو آثار الناس. قالت: فسمعت وإذا الأرض ورائي، يعني سمعت صوت كده من الأرض، فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة يتقي بها الضربات، يعني معه سر عشان إيه يتقي بها الضربات. وقالت: فجلس إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد بس قد خرجت منه أطرافه، يعني إيديه برا مش داخل الدرع، الدرع هنا يغطي الصدر لكن إيديه ما تزال في الخارج. المهم خلاصة الحديث أن عائشة رضي الله عنها خافت على سعد أن يصيبه في هذا الجزء الظاهر يصيب فيه مخروط، يعني أن يجيله إصابة في الجزء اللي معلهوش إيه درع. وكان كما كان كذلك، فرماه رجل من المشركين في أكحله، يعني في جزء في وتر من أوتار الذراع. فالآن أصابه هذا في وسط الذراع اللي يسمى الأكحل، فدعا الله عز وجل سعد فقال، يعني ما أصيب سعد هنا، قال: اللهم خلي بالك برضه، شوف المواقف، عد سعد ده مواقف بس وكلمات معدودات. سعد تميزه في موقف وكلمة. شوف لما أصيب ماذا قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة، أو حتى تقر عيني من قريظة. يعني شوفوا هو بيموت يقول: يا رب ما موتش إلا لما تقر عيني من بني قريظة، هؤلاء اليهود الذين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. من اليهود عملوا إيه؟ خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوا المسلمين من الخلف. المسلمون الآن يواجهون الأحزاب، والأحزاب في الأمام، ومفروض أن اليهود بني قريظة دول موجودين في المدينة خلف الصحابة وخلف النبي صلى الله عليه وسلم. عملوا إيه؟ نقضوا العهد والميثاق الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وضربوا المسلمين من الخلف. شوف بقى نقض العهد. فالرجل ده لما ضرب وطعن وأصيب إصابة بالغة، كان من دعائه: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. انظر، سعد بن معاذ كان خليفة لهم في الجاهلية، كان حليفا لهم في الجاهلية. سعد بن معاذ كان هو ويهود بن قريظة دول حلفاء في الجاهلية قبل ما يسلم يعني، وهو سيد الأوس كان بينه حلف وبين بني إيه؟ بني قريظة. ومع هذا انظر إلى دعائه حينما يقول: لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. شوف الوقفة مع الدعاء ده. الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا دعوا تحس أن لدعائهم معنى عظيما. كانوا لا يدعون الله في الأمور التافهة والأشياء البسيطة. الآن الناس، يعني بعض الناس مثلاً الجزاء، ادعوا يا اولاد انها تخش الجول. ده كلام، هي دي الدعاء، انك لو كان لك دعوه تقول ادعوا ان يخش ولا ما يخش، هينفع المسلمين بايه؟ الانسان ينبغي ان يستحي. نحن لا ننكر ان يدعو الناس ربهم في كل شيء مهما كان يسيرا او كان كثيرا، لكن انت انظر دعوتك اين تضعها، تضع دعوتك فين؟ يفكرون فيما هو اهم، يفكرون في هدايه الناس، يفكرون في التمكين لدين الله تعالى. الناس الان كل اللي بيدعو دور على اللي بيدعو دلوقتي، يا رب اغنني، يا رب ابعث لي فلوس، يا رب ما اخسرش في التجاره، هو كل اللي في دماغه كده، كل دعوته على كده، يا رب فلوس وعمره يطول وصحته وخلاص. نحن لا ننكر ان يدعو الله في كل هذا، ادعي زمان دعوه، لكن اين هي دعوته لدين الله تبارك وتعالى؟ مش الدين ده الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك بعث الله عز وجل ريحا على المشركين، وكان الجرح الذي حصل في يد سعد بن معاذ اخترم من الشفاء واندمج الا شيئا يسيرا، وبعث الله تعالى الريح على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق ابو سفيان ومن معه بتهامه، ولحق عيينة ومن معه بنجد، ورجع بنو قريظة فتحصنوا في صياصهم، دخلوا الحصون بتاعتهم وقفلوا على ناسهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع السلاح وامر بقبة من ادم يعني من جلد، فضربت على سعد في المسجد، يعني جاب سعد حطه في المسجد وخلاهم يعملوا عليه خيمة من جلد، وهذا من تكريم النبي عليه السلام لسعد اللي يخليه مرض في المسجد. فسعد الان جريح تنزف منه الدماء، والرسول صلى الله عليه وسلم يعتني باخوانه المسلمين عناية كبيرة، ولذلك امر بان تنصب او تضرب هذه القبة لسعد حتى يمرض في المسجد. بعد ذلك جاء جبريل عليه السلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أو قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة السلاح. الملائكة كانت تقاتل مع المؤمنين، بيقول لرسول الله انت رجعت وخلاص وحطيت السلاح، ده الملائكة لسه ماسكة السلاح وما لم تضع، هذا معناه ايه؟ معناه ان لسه هناك في القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ يعني نقاتل فين؟ نروح مين؟ فأشار إلى بني قريظة، دول بقى ما يفضلوش النهاردة خلاص، اللي خانوكم ومن الظهر دول الآن وقبل أن تضعوا أسلحتكم ينبغي أن إيه؟ أن تذهبوا إليهم. فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لبس لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة حصارا شديدا حتى طلبوا الصلح، قالوا خلاص نستسلم ونطلب الصلح. فقالوا: نستسلم لكن نريد أن تحكم فينا رجلا منكم، نحن نرشحه. طبعا هم اليهود هيرشحوا مين؟ هيرشحوا حليفهم القديم. ايوه، هم عارفين ان من بين صفوف الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وده كان زمان حليفا لنا، فنحن نريد ان يحكم بيننا وبينك سعد بن معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزلوا على حكم سعد بن معاذ. ماشي، هنجيب حكم سعد بن معاذ بيننا. فنزل وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى سعد، طبعا سعد كان جريحا، فأتي به على حمار قد حمل عليه وحث به قوم، فقالوا لسعد، يعني هم بقى قوم اللي هم اهل سعد، وهو سعد رايح للنبي عشان يحكم، قالوا: يا ابا عمرو، حلفاؤك ومواليك واهل النكايه وهم من قد علمت، يعني اقف بحالتهم، خلي بالك في خلفاء الزمان، هؤلاء كانوا معنا وموالينا واموالهم اموالنا. فلم يلتفت اليهم ولا كلمهم سعد، ما قالهمش اي حاجه، سابهم وايه راح خارج. حتى اذا زنى من بئرهم التفت الى قومه الذين احاطوا به فقال لهم، خذوا بالكم ركزوا قوي، ان سعد هذا يلخص في حاجتين، كلمه وموت، هو ده سعد، ما بيتكلمش كتير، هو موقف يتكلم فيه لكنه يتكلم الكلمة الصائبة. دول عمالين يوصوا على اليهود، خلي بالك ده كانوا زماننا ومش عارف ايه وموالينا وفلوسهم فلوسنا. فلما خرج إلى البئر وكلهم محيطين به قال: قد آن لي ألا تأخذني في الله لومة لائم. ما قالهمش أي حاجة ولا فاهمهم حاجة، هو قال لهم بس كده: جاء الوقت الذي أقول فيه كلمة لا أخاف فيها لك لومة لائم. طب يعني ايه؟ فلما قال هذه الكلمة بعض الرجال الذين رجعوا الى قومهم من بني عبد الاشهر نعوا رجال بني قريظة، رجعوا قالوا خلاص دول هيموتهم هيحكم بقتلهم، لان الكلمة دي من سعد معناها انه مش هيرحمهم ولن يرأف بهم. وهذه في فائدة يا اخواننا عظيمة جدا، ان المؤمن بعد ايمانه لا يتصور ابدا ان يوالي اعداء الله. دي نقطة مهمة. طب صاحبة الجاهلية وكل حاجة، لكن بعد ان صرت مسلما ما ينفعش اقدم صحبيتك على دين ربنا. ده نقطة مهمة. ولذلك قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك، ده كلام شديد جدا، لكن لو كنا نعقل، ومن يفعل ذلك يعني اللي يتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين، يعني يكون في اشكاليه بين مؤمنين وكافرين ونقف مع الكافرين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ايه ده؟ ليس من يعني لا صله له بالله مطلقا، ليس له مع الله صله. لكن الله تعالى لما علم ان بعض الناس سيكون في ضعف وانه لا يستطيع ان يظهر بالمعاداه، قال الا ان تتقوا منهم تقال انه هو ربكم وعارف باحوالكم، ان انتم في بعض الحالات تحتاجون الى ان لا تظهروا العداوه، تتقوا منهم تقال ويحذركم الله نفسه. المهم هؤلاء لما قال سعد هذا علموا ان سعدا لن يجاملهم. فقدم سعد كما قال ابو سعيد، فلما طلع على رسول الله يعني سعد وهو جاي محمول، قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. بيقول للقوم رسول قوموا إلى سيدكم. طبعا هنا في مسألة فقهية مش هنتعرض لها دلوقتي، هي مسألة القيام للقادم وهل يجوز أنك تقوم للإنسان ولا لا. لكن لاحظوا فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فهنا نقطة مهمة جدا، يعني واحد ممكن واحد يستفسر، لان كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار، يعني اللي يحب لما يدخل على الناس يقوموا له يقفوا، فينبغي هذا ان يتبوى مقعده من النار. طب نوفق ازاي؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لهم قوموا الى سيدكم. نقول اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم، في فرق بين قوموا الى، فهذا قيام اليه وهناك قيام له وهناك قيام عليه. ايه الفرق بين الثلاثة؟ قام اليه يعني ان يقابله يستقبله، واحد جاي لك ضيفة بتقوم تستقبله، ده اسمها قام اليه، دي ما فيهاش حرف. قام له يعني قام من اجله اجلالا له وتعظيما له، هي دي اللي داخلة في النهي اللي وارد هناك، وان كان النهي واردا عن ان يحب، وهذه مسألة يعني تحتاج الى شيء من التفصيل لكن ليس هذا موضعها. الثالث ان تقوم عليه، تقوم عليه يعني ايه؟ هو قاعد وهم قايمين حواليه كده قائمين عليه كما يفعل ملوك العجم معاهم الخدم اللي بيبقوا واقفين حواليه وما يقدرش يقعد وهو واقف وهو قاعد، ما يقدرش يجلس ابدا طول ما هو رئيسه جالس، واضح؟ فهو ده مقايم عليه، ده كمان محرم. انما الاشكاليه او النقطه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لهم ايه؟ قوموا الى سيدكم. في فرق بين انهم قوموا الى وانهم قوموا لسيدكم. فالشاهد انه قال لهم قوموا الى سيدكم في بعض الروايات فانزلوه، يعني قوموا عشان تنزلوه، يبقى العمليه مش عشان تقوموا تعظيما يعني، لا قوموا عشان تنزلوه، ده راجل جريح على حمار ينبغي ان ينزل. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير امر من هناك من المسلمين بالقيام اليه. و عايز اختصر برضه على قد ما اقدر، نختصر كده. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يحكم سعد بن معاذ رضي الله عنه بينه وبين هؤلاء اليهود. فماذا بماذا حكم سعد رضي الله عنه؟ سعد رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم احكم بيننا قال يا رسول الله، شوف بقى سعد برضه سعد ده عجيب فعلا محتاج نقف مع كلمات، قال يا رسول الله اخشى الا اصيب فيهم حكم الله. شوف الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قوم احكم بيننا، قال له اخشى الا اصيب فيهم حكم الله. أين هذا من الذين يتسرعون في الفتاوي؟ شوف سعد رضي الله عنه إن النبي اللي أمره هو يحكم بينه وبين اليهود يقول له أنا خايف إن أنا أحكم بحكم لإني مثلا عندي غيظ من هؤلاء القوم فأحكم بهم حكما لا يرضاه الله أخاه. إزاي أنا أقول حكم ربنا سبحانه وتعالى لم يرضى به؟ فأين هذا من سلوك المفتين الذي لا يبالي أحد بل إن بعضهم هو الذي يستري من يسأله، يعني كأنه يعرض نفسه على الناس، حد عنده سؤال يسألني، حد عنده حاجة أقولها له، الناس بتهرب من الفتوى وهذا يقدم على الفتوى. المهم انه شوف التحرز، خايف انه يكون حكمه غير موافق لحكم، فشوف مع انه راسخ في العلم من علماء الصحابة رضي الله عنه لكنه يخشى الله تعالى. فالمهم احكم بينهم، قال احكم ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، الناس اللي كانوا بيقتلونا يتقتل وذريتهم أطفالهم الصغار دول يتخذوا سبب للمسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت فيهم حكم الله من فوق سبع سماوات. هو ده حكم ربنا، عشان ما حدش يظن ان سعد قال الكلام ده يعني تشفيا فيهم وخلاص والنبي قبله، لا ده ما كانش كده، ده كان حكما صائبا وكان هذا هو عين حكم الله تبارك وتعالى. في بعض الروايات عن رجل من الأنصار قال لما قضى سعد في بني قريظة رجع فانفجرت يداه دما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل في نفر معه فدخل عليه فجعل رأسه في حجره، النبي طبعا سعد زاد عليه الجرح، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فقال اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسلك وقضى الذي عليه. شوفوا لما النبي عليه السلام يدي الشهادة دي الواحد يقول له يا رب ده صدق رسلك وأدى كل الواجبات اللي عليه. تقعد تدور في الواجبات، ممكن انت كأن الزمان أو كأن التاريخ لا يحصل لك إلا مواقف معدودة، لكن هذه المواقف لها تأثير في الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا في هذه الرواية وقضى الذي عليه فاقبض روحه بخير ما تقبلت أو فتقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح كما جاء في هذه الرواية. المهم وفي بعض الروايات أنه قال جزاك الله خيرا من سيد قوم فقد أنجزت ما وعدتهم ولينجزن الله ما وعدك. الإنسان إيه يا أخوانا إلا أنه منتظر اللحظة هذه، الإنسان حياته كلها تختزل في لحظة أن يلقى الله تعالى. وتعطينا زي ما نشبهها بإيه؟ إن إنسان رايح يحضر امتحان، الطلبة دلوقتي بمناسبة الامتحان، كل الطلبة رايحين يحضروا الامتحان. كل الموضوع يتلخص، كل العمل طول السنة مش مهم. العمل النهاردة في ورقة الامتحان هو المهم. عمال ياخد دروس طول السنة، مش مشكلة. ذاكر ثلاث ارباع الكتاب والامتحان جه في الربع اللي ما ذاكروش، ايه فايدة ثلاث ارباع؟ ملوش قصة، ملوش أهمية. الأهمية أن يجيب الآن في اللحظة دي. لا يهمه قبل ذلك هو راح الامتحان في عربية مرسيدس ولا ركب مواصلات وتعذب على ما وصل، برضه مش مهم، المهم إنه وصل دخل الامتحان، ماذا كتب في امتحانه؟ هكذا المسلم ينتظر هذه اللحظة، هي اللحظة دي اللحظة النهائية، اللحظة الحاسمة التي تختزل فيها حياته كلها. ولذلك ينبغي ان هذا يقطع قلوب الصالحين التدبر اللحظه دي. صرت تفكر طب انا دلوقتي قاعد في المسجد وربنا هدينا، يا ترى هموت فين؟ يا ترى ماذا سيكون حالي عند وفاتي؟ سيكون على اي وضع؟ هو ده المهم، هي اللحظه دي هي المهمه. ولذلك انتم ترون سعدا رضي الله عنه هو متى متاثرا بجراح في سبيل الله تعالى؟ متى متاثرا بجراح؟ بعد ان نصر الاسلام في مواطن كان يحتاجها الإسلام. لكن للأسف الشديد المسلمون لا يهمهم نصرة دين الله تعالى، ولذلك المسلمون يضربون الآن في كل زمان وفي كل مكان ويطعنون الطعنات ولا يفعلون شيئا، يتغافلون. يعني إذا حصل حاجة لجهة من جهات المسلمين في حاجة يعملون نفسهم بوصوا الناحية الثانية، يعملون نفسهم مش واخدين بالهم. ليه؟ ليس عندهم إيمان يواجهون به أعداء الله تعالى، مع أن الله تعالى سهل عليهم القضية. ده قال لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأنتم فاكرين أنتم اللي بتقاتلوا؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. دول لسان حاله حال المسلمين. لا يا رب خلي الملائكه مرتاحين، احنا حلوين خالص وما عندناش مشاكل ولا عندنا اي حاجه، واحنا راضيين عن كل اللي جرى. هذا هو لسان الحال، خلي الملائكه مش عاوزين حاجه، مش عاوزين مشاكل. هكذا يقول المسلمون لسان الحال. هكذا لسان الحال كده فعلا. المسلمون لا يوقنون بالكتاب الذي بين ايديهم، الكتاب اللي معاهم ده مش واخدين بالهم خالص من الكلام اللي فيه، لا يتعاملون معه الا معامله كما قلت لكم، اما ان يعلقه هنا او هناك، او هذا هو يتلخص المصحف عند اكثر المسلمين الا من رحم الله عند هذا الحد. المهم سعد هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: اهتز لموته عرش الرحمن. يعني ايه اهتز لموته؟ تعرفين العرش الاول؟ احنا خلاص قررنا نخلص موته الاول. عارفين العرش؟ العرش ده هو الذي اتخذه الملك سبحانه وتعالى للاستواء عليه. هذا اعظم المخلوقات، وكلما قرب مخلوق من العرش كلما كان هذا دليلا على عظمته، لان العرش ده اعظم المخلوقات. كفايه ان الله تبارك وتعالى اصطفاه لان يكون لان يستوي سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وكماله. العرش ده عظيم جدا، ولذلك جنه الفردوس التي هي اعلى مقام، اعلى حاجه خالص في الجنه، سقفها عرش الرحمن. تخيلوا، يعني الناس اللي في الفردوس نسال الله تعالى ان يجعلنا في الفردوس، وان كنا لسنا اهلا له، لكن الله تعالى اهل لان يجيب دعاءنا. احنا لو كان الناس في الفردوس عارفين يبصوا كده يلاقوا عرش الرحمن هو سقفها. ده موضوع عجيب جدا. شوف العرش ده العظيم هذا الذي كما جاء في بعض الاحاديث التي صححها بعض اهل العلم، ما السماوات السبع والاراضين السبع في الكرسي الا كحلقه منقاة بارض الفلاة. شايفين السماوات والارض والاجرام السماويه دي؟ مش السماوات اللي هي اللي انت شايفها دي، النجوم دي، ولا اللي بيطلعوا لها ايه قصدك؟ ايه اللي بيطلعوا لها القمر؟ دول قمر. ايه السماوات السبع؟ يعني تقصد ايه؟ الكواكب، عطارد والمشتري ومش عارف ايه وبلوتو. بلوتو مين ده؟ كل دول ما زالوا طبقة الدنيا من السماء الاولى. ما تقصد ايه؟ تقصد المجرات اللي فيها مش عارف كم مليون شمس، زي خمسين وكم كم مليون مجرة. لكل ده يا جماعة هي دي السماء الدنيا. ده مسيرة السماء الدنيا مسيرة 500 عام. مسيرة ايه؟ ما احناش عارفين. الله اعلم بمسيرة من؟ لا ندري عظمها، لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. انا عاوزك انت تشوف الكون الفسيح ده انت منه تطلع ايه؟ احنا فين؟ ما موضعنا من هذا الكون الفسيح؟ مسيرة ما بين السماء الاولى والسماء الثانية 500 عام، وتمكي السماء نفسها 500 عام. كل السماوات والارض دي نسبتها الى الكرسي اللي هو موضع القدمين، مش الكرسي اللي هو العرش. لا، ده العرش ده موضوع ثاني. ده الله تعالى يقول: وسع كرسيه السماوات والارض. هو ده نفس معنى الحديث. كحلقه بارض الفلاه يعني ايه؟ يعني حلقه رميها في صحراء. واحد يقول لك انا وقعت مني الدبله بتاعتي في الصحراء الغربيه، تعال ندور عليه. تعمل ايه؟ تدور على ايه؟ حلقه منقاة في ارض الفلاه. ده دي ايه؟ دي السماوات السبع والاراضين السبع اللي احنا جواها لا نذكر. ما بيبانش. انا شفت منظر معمول نسبه شمسنا الى الشموس الاخرى مرسوم انها لا تظهر في الصوره. شمسنا لا تظهر، اللي هي قد ملايين او الاف المرات قدر الارض. شمسنا مش ظاهره في وسطهم. كل ده مش ظاهر، كل ده كحلقه منقاة في ارض الفلاه بالنسبه للكرسي. طب والكرسي بقى وضعه ايه بالنسبه للعرش؟ والعرش او الكرسي في العرش كحلقه منقاه بارض الفلاه. الكرسي اللي احنا عمالين نقول وسع كرسيه السماوات الارض، ده بالنسبه للعرش له اعظم المخلوقات، زي برضه كانك رامي حلقه في الصحراء. امال العرش ده يبقى ايه؟ العرش يبقى وزنه ايه؟ وضعه ايه؟ ما عظمته؟ ما هيبته؟ ما جلاله؟ ده العرش المخلوق. فكيف بمن اتخذ العرش واستوى عليه سبحانه وتعالى؟ اللي احنا عمالين نبرزه بالمعاصي صباحنا، ايه الربا حرام؟ نقول بلا حرام، بلا كلام فارغ. انت عارف انت بتشوح كده لمين؟ لمن على العرش؟ اللي الدنيا دي كلها والمخلوقات والسماوات والأجرام ليس لها لا يمكن أن ترى إذا قارناها بالعرش عمرها ما تظهر نقطة ما انت شايفها وانت فين في وسطها انت حتى تعترض على قوانين الله تبارك وتعالى وتعترض على دين ربنا سبحانه وتعالى وبتوجه سهامك إلى الملك الجبار مش بس للعرش ده انت مش عاجبك توصل سهامك للعرش هؤلاء الذين طغوا وتجبروا على الله تعالى المهم العرش العظيم ده كل شكل العرش ده الذي اتخذه الله تعالى هذا العرش لما مات إنسان احنا ما شفناه 3-4-5 مواقف وعاش في الإسلام 5 سنين أو 7 سنين اهتز لموته عرش الرحمن يعني اهتز جاء في بعض الروايات اهتز فرحا تخيلوا العرش اهتز فرحا يمثل فرح أهل السماء بصعود هذه الروح الطاهرة إلى الله تعالى تخيلوا عرش الرحمن يهتز والحديث في صحيح البخاري عرش الرحمن يهتز لموت رجل ليه موت رجل لأن انت شفت الرجل كانت مواقفه واضحة اتغسل لما اغتسل كأنه غسل قلبه بإيمان خالص إيمان خالص فلا يتكلم بكلمة حتى لما جاء يحكم باليهود وبين النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيهم بحكم الله تعالى هكذا هو الرجل ولذلك لا تعجبون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث البراء عند البخاري قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها جات له حلة كده من حرير الصحابة أي كل اللي جاي واللي رايح يحط إيده عليها من لينها ومن نعومتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه لما ناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه وآلها إيه ده الناس هم على الأرض النبي عليه السلام يقول مناديل سعد يعني حتى سعد خلاص استقر في الجنة حتى علمت له مناديل المناديل بتاعته أليل من هذه يعني شوفوا خلوا بالكم طبعا هو ما فيش فرق ولا في مقارنة أصلا بين المناديل دي لكن إيه الغرض من إرادة المقابلة دي الغرض أن يقيم الغائب مقام الشاهد يعني الجنة دي احنا عندنا كأننا شايفينها بعينينا وشايفين جواها مناديل سعد مش كلام فاضي ليس هراء وليس كلاما يخدر به الناس ده كلام حقيقي النبي صلى الله عليه وسلم رأى بالفعل مناديل وعرف ان المناديل دي بتاع سعد وعرف انها ألين وأرق وأنعم من هذه المناديل التي تعجبون منها طبعا ده ما فيش فقارنة لان الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر امال الموضوع ايه ان احنا كأننا شايفينها زي ما احنا شايفين المناديل دي بالضبط هو ده الفرق الذي بيننا وبين الصحابة الصحابة بتعامل ان الجنة دي هو عارف هيموت هنا هيدخل الجنة في لحظتها ولذلك هو نفسه بتهون عليه واولاده بيهون عليه وماله بيهون عليه وكل شيء في سبيل الايمان اللي هو مؤمن به لكن احنا نقدم رجلا ونؤخر رجلا حتى يخرج بعضنا زكاته المفروضة اللي هي فرض عليه ليه عمال يقدم رجل يقول لك يا عم الشيخ انا كنت مجهز الزكاة بتاعتي التجارة بتاعتي بس انا سمعت ان بعض العلماء بيقول التجارة ما فيهاش زكاة نفسه يقول له ايوه ما فيهاش زكاة عمال يقدم رجل مع ان الاجماع كان منعقدا ونقله عدد من اهل العلم وهو اللي عليه الصحابة رضي الله عنهم المقصود يعني مش غرضنا نتكلم في مسألة فقهية لكن المقصود اننا نختلف تماما عن الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء يا إخواننا لا أريد أن أقول أكثر من ذلك أنا فقط اختطفت يعني مقتطفات من سيرة هذا العالم الشامخ وكما قلت لكم في البداية إنما اخترته لأنه شباب من سن أكثر الحاضرين لم يتجاوز 30 أيام ما أسلم ولم يقض في الإسلام إلا 5 سنوات مثلا لكن انظر كيف كان تأثيره حتى إن الصحابة النبي لما يجي يوضح لهم شكل حاجة في الجنة يقولون دي عنا زي مناديل سعد إيه ده؟ إيه اليقين ده؟ وإيه الإيمان ده؟ والعرش العظيم ده كله يهتز فرحا بقدوم روح سعد إحنا يا ترى لينا ذكر إحنا لينا ذكر الواحد مننا لو مات له حاجة خالص ده إحنا ممكن الواحد مننا يموت البيت اللي جنبه ما يعرفش عنه حاجة ولا يدرى عنه لكن السماوات وأهل السماوات يستقبلون سعدا والعرش يهتز فرحا لقدوم سعد. وممكن سعد ده بعض الناس ما يعبأش بيه ولا يفتكروا حاجة خالص. ينبغي انك تفكر قدومك على انت ليك قيمة عند الله ولا لا. دعك من الناس، دعك من البشر، شوف نفسك ليك قيمة عند الله ولا لا. اعمل حاجة قل وخليها بينك وبين الله، قل له يا رب انا اعمل هذا العمل رجاء فضلك ومنك ورحمتك، ادخلني الجنة بهذا العمل، مش به يعني مقابلة لانه لا يستحق، لكن به يعني بسببه انا هعمل العمل ده ومنتظر جنتك، مش عايز حد يشوفه، مش عايز حد يعرفه، هذا بيني وبينك. انصر دين الله ولو بكلمة. انصر دين الله دي مش بس تنصر دين ربنا بالقتال، انت ممكن تنصر دين ربنا انك تعلم واحد، تنصر دين ربنا انك تنصح واحد، انك تدفع عن مظلوم، انك تنصر مظلوما، انك تشهد مع مظلوم، كل ده في موقف يتحتم عليك فيه الفعل. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يقربنا من هؤلاء الأطهار الأكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول رجاء إن شئت فقل حق لنا عليك أن تعلمنا فقه الصيام في درس الإجمال قبل رمضان، وظننا فيك أنك تتوافق على أدنى تفكير، يعني جزاك الله خير. طيب على كل حال إن شاء الله يعني إن شاء الله لكم أن تتعلموا في الخصيان سواء كان مني أو من غيري، لكن إن شاء الله نرسل مع الإخوة أن يأتي من يعلمكم في الخصيان، فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني لن نتأخر، إن كان يعني الموضوع محتاج نحن شخصيا إن شاء الله لن نتأخر هذا، لكن أنا أرى أن هناك من هو أصلح مني لهذا، وإذا كان كذلك سيأتيكم من هو أصلح، وإذا خلت الديار وما عادش فاهم لنا إن شاء الله أنا لن أتأخر عنكم، كما قال الأول لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نفسها رعي الهشيم. فإذا ما كانش في حد خالص يعني كل العلماء اللي في الدنيا ما بقوش موجودين ولا مش فاضيين، إن شاء الله لكم مني هذا. الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.